قال ابن جرير رحمه الله في تفسيره يعني بقوله جل ثناؤه فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، أي فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين من أولي الضرر درجة واحدة، يعني فضيلة واحدة، وذلك بفضل جهاد بنفسه فأما فيما سوى ذلك فهما مستويان، وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، يعني بقوله جل ثناؤه وكلا وعد الله الحسنى، وعد الله الكل من المجاهدين بأموالهم وأنفسهم والقاعدين من أهل الضرر الحسنى، ويعني جل ثناؤه بالحسنى الجنة، يعني خص ابن جرير الوعد بالحسنى للمجاهدين وأصحاب الضرر، هذا سيأتي منتقد على صح أن الوعد بالحسنى لجميع المؤمنين ولكن خص المجاهدين بدرجات أعظم عند الله جل وعلا. وعد الله الكل من المجاهدين بأموالهم وأنفسهم والقاعدين من أهل الضرر الحسنى، ويعني جل ثناؤه بالحسنى الجنة. وأما قوله وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما فإنه يعني وفضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين من غير أولي الضرر أجرا عظيما. ففصل ابن جرير بين التفضيل الأول والتفضيل الثاني، فجعل التفضيل الأول درجة في تفضيل المجاهدين على أصحاب الضرر، وجعل التفضيل بالأجر العظيم للمجاهدين على القاعدين من غير أولي الضرر. وسيأتي إن شاء الله معنا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله كلام أحسن من ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.